أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد سنناقش اليوم إن شاء الله صورة العنكبوت، وهي صورة مكية. وكما قلنا مرات عديدة أن القرآن المكي يهتم اهتمام كبير بالعقيدة، يعني الناس خرج من شرك وعبادة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، فالقرآن المكي كان دائما يركز على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، على التوحيد، على تعظيم الله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه، فوق كل وصف لا يليق بجلاله، التذكير بالآخرة وبأهوالها حتى يستعد الناس لها ويقوموا بواجبها. والصورة من اسمها، اسم الصورة معجز، لأن العنكبوت حيوان يعيش حياة انفرادية، لا يعيش حياة جماعية، ولذلك يعني كل صورة سميت باسم نوع من أنواع الأحياء المعاصرة. يعني إذا كانت تحيا جماعية يأتي اسم صورة بالجمع زي النحل النمل، إذا كانت تحيا حياة فردية تأتي بالإفراد يعني كما جاء صورة العنكبوت الفيل وغير ذلك يعني. وهذا من يعني الدقة الفائقة في القرآن الكريم. الصورة تبدأ بمقدمة من 13 آية، الآية 1 إلى 13، والمقدمة تدخل القارئ في جو الصورة، وهي ما يعرض للعبد من اعتبارات مختلفة في بدء دخوله إلى هذا الدين العظيم. وبعد ذلك يعني تدخل في دائرة القصص. وقلنا القرآن المكي إما أن نركز على العقيدة بطريقة مباشرة وبالحديث عن الكون ومكوناته وظواهره، أو يعرض لقصص السابقين وما فيها من عبر حتى يعتبر الناس بما حدث للأمم السابقة. وصورة العنكبوت تركز على القصص، فأشارت إلى قصة نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، ثم لوط بشيء من التفصيل، إسحاق، يعقوب، شعيب، هود وقومه عاد، صالح وقومه ثمود، ثم قارون وفرعون وهامان وموسى عليه السلام. بعد ذلك تكلم عن كيف يعرض المسلم دينه على غيره من أصحاب الرسالات السابقة التي انحرفوا عنها. أقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني لابد أن نحسن الحديث إليهم حتى نكسب قلوبهم كما صعد إن شاء الله تعالى. والتأكيد على وحدة رسالة السماء، على الأخوة بين الأنبياء، يعني نحن نؤمن بعيسى كما يؤمن به النصارى، لكن لا نعظمه إلى درجة حد العبادة كما انحرفوهم. نؤمن بموسى عليه السلام ولكن لا نعظمه إلى حد العبادة كما فعل اليهود. ولكن يعني الأخوة بين الأنبياء أساس من أسس دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. الآيات تؤكد على أن عدد كبير من أهل الكتاب يسلمون بمجرد سماع القرآن الكريم يتلى عليهم، سواء فهموا الآيات أو لم يفهموها. وبعدين تؤكد الصورة على أمية الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمية مش معناها الجهل، يعني يقول الرسول يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، ولكن بعض المسلمين يجادلوا أنه لم يكن أميا، يعني بينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن يؤكد على أميته حتى لا يدعي أحد أنه هو الذي كتب القرآن الكريم. بعد ذلك تؤكد الصورة على حتمية الموت، كل نفس ذائقة الموت، وعلى حقيقة كل من الجنة والنار، وعلى أهوال الآخرة، وعلى أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن يعني حتى كفار قريش كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض وأنه مدبر شؤون هذا الكون، ولكن الشيطان يسود لهم الشرك فعبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب. و القرآن يعني يذكر ذلك بمعنى أنه يؤكد على وجود بقايا الحق القديم، يعني بقايا من بقايا الحق القديم كان لازال موجود عند كفار ومشركي مكة، كانوا يعظمون الكعبة وهذا من بقايا الحق القديم، كانوا يقوم بالحج ولكن شوهوا إجراءات الحج، كانوا يطوفون حول الكعبة عراة ويصفقون ويعني يصفرون، يعني بقايا الحق القديم كانت موجودة عند الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لم يدع أمة من الأمم دون أن تصلهم الهداية. وبعدين الصورة في آخرها تؤكد على حرمة مكة المكرمة، ثم خاتمة رائعة سنعرض لها إن شاء الله تعالى. وتبدأ الصورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وقلنا أن هذه الحروف المقطعة شهادة على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا، والأمي لا يعرف اسم الحرف، هو يعرف صوت الحرف لكن لا يعرف اسم الحرف. وبعدين تقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، التأكيد على أن الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء ودار اختبار، والفتنة هنا معناها الابتلاء الامتحان الاختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبعدين تستمر الآيات حتى تصل إلى قول ربنا تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس بك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. ويروي لنا الترمذي أن هذه الآية الكريمة ووصينا الإنسان بوالديه نزلت في الصحابي سعد بن أبي وقاص، وسعد عندما أسلم أمه كانت يعني أخت معاوية بن أبي سفيان من عائلة من عائلات كبيرة في مكة، فعز عليها أن أخوها أن ابنها عفوا ابنها يعني يترك دينه القديم ويتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت له بعد إعلان إسلامه ما هذا الدين الذي أحدثت يا سعد، والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فيعيرك بذلك يعني الناس أبد الدهر يقال لك يا قاتل أمة. ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب. شوفوا عظمة العقيدة، يعني رغم أن سعد كان يحب أمه حب شديد، فجاءها سعد وقال لها يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت الإسلام، فكلي إن شئت وإن شئت فلا تأكلي. فلما آيست منه أكلت وشربت، فأنزل الله تعالى هذه الآية آمرا بالبر بالوالدين والإحسان إليهما وعدم طاعتهما في الشرك بالله. فتقول وصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني القرآن دائما يوصي الأبناء بالوالدين، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، الأمر بشرك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وبعدين تتبع ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وبعدين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وهنا نعود إلى قضية القلب، يعني أن يعني أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعني أن القلب ليس مجرد مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين ليتم أكسدته وبعدين يتلقى الدم النقي ليعيد ضخه إلى باقي أجزاء الجسم، هو معقل الإيمان أو الكفر، التوحيد أو الشرك، الاستقامة على منهج الله أو الخروج على منهج الله، الحب أو الكره، الالتزام بالقيم العليا التي علمنا إياها ربنا تبارك وتعالى أو الانصراف عنها. والقرآن كرر ذلك كثيرا وأنا أحب أن أكرر يعني كل ما نقف عند آية من هذه الآيات حتى لا ننسى هذا العلم الذي لم يصل إليه الإنسان إلا في بدايات القرن 21. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يعني بعض الناس طبعا في حالات الرخاء والسعة يعني يظهر التزامه بهذا الدين وحماسه له، ولكن إذا بدأت شدة سرعان ما يتخلى. لا، المسلم لا يغيره فتنة الناس. يعني الله يعلم ما في القلوب ويعلم ما في الصدور، والثبات على الحق يعني له مكانة كبيرة عند رب العالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وده بتكلم على كفار قريش، كانوا يدعون أن الذي ينصرف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم سيشبعون له عند رب العالمين. هذه هي المقدمة التي استغرقت 13 آية من مطلع سورة العنكبوت. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بما جاء فيها من آيات من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أو ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وقل وابتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه لين خفف عنه البلاء. كثير من الناس يعني بيتعجب يعني كيف أن بعض الصالحين في زماننا يتعرضون لمحن شديدة ويعني يتحملون ذلك برضا وتسليم لقضاء الله وقدره، ولكن هي وسيلة إقامة الحج على الناس بأعمالهم. يعني الله يعلم من الثابت ومن غير الثابت من خلقه، ولكن ليقيم الحج على الناس بأعمالهم. والابتلاء هو تطهير من الذنوب ورفع للدرجات ورفع للجزاء من الله سبحانه وتعالى. فيقول أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وابتلى الرجل أو المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه لين خفف عنه البلاء. بعدين تبدأ الصورة في عرض قصص أو بعض قصص الأنبياء السابقين، وأولهم سيدنا نوح عليه السلام. يعني ذكرنا مرات عديدة أن بين آدم عليه السلام وبين نوح كان هناك 10 قرون، يعني 10 أجيال من هذه الأجيال المعمرة. القرن هنا مش معناها 100 سنة، 10 أجيال من هذه الأجيال المعمرة. كان الفرد يعيش 2000-3000 سنة منتهى السهولة. يعني 10 أجيال على التوحيد الخالص. لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك إلا في زمن قوم نوح. ولذلك القرآن يركز على فترة نوح كثيرا جدا. فأول صورة من صور الشرك كانت في زمن قوم نوح. وقلنا أن سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قل سائل يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. فتعجب السائل يقول أو نبي كان؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، نبي كلمه الله. وعاش الناس من آدم إلى نوح فترة هائلة لا تقل عن 2000 سنة. يعني لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك. كان يغريهم بقتلة بسرقة بكذبة يعني، لكن شرك أبدا. فأول صورة من صور الشرك كانت في زمن قوم نوح، ولذلك كان عقابهم شديدا جدا، والقرآن يكرر ذلك بمنتهى الوضوح. لم يأتي الشيطان لقوم نوح وقال لهم أشركوا بالله، وإلا ما كانوا سمعوا كلامه. لا، جاء الشيطان مداخله للإنسان مداخل يعني تنطلي على الإنسان بسهولة. قال لهم مات منكم صالحون كثيرون، لوضعتم ملابسهم على عصي وأجلست هذه الملابس على كراسي ونصبت من الكراسي أمام بيوت الصالحين لتذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. مدخل في غاية الدهاء وغاية المكر. الجيل الذي وضع هذه الملابس أمام بيوت الصالحين لم يعبدها، لكن من هنا جاءت أول صورة من صور الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويقول ربنا تبارك وتعالى هنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وهنا لابد لنا من وقفة، يعني ذكرنا كثيرا، وهذا أمر الحقيقة ملتبس على عدد كبير من المفسرين، يعني حتى تفسير عظيم زي الظلال، يعني سيد قطب عليه رحمة الله يقول أن ندرة البشر وقلة عددهم يعني كان يستلزم أن يكون الإنسان عمره طويل ويكون بدنه ضخم وأن يكون قادر على مقاومة الظروف الصعبة، وهذا كلام جميل، لكن يعني ليس موضحا لهذه القضية. التوضيح إيه؟ أن احنا بلايين البشر الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، 8 مليار إنسان يملؤون جنبات الأرض، ومليارات عديدة في الأجيال التي جاءت من قبلنا، كل هؤلاء جاء من شفرة وراثية واحدة، كان نصفها في صلب أبينا آدم عليه السلام والنصف الآخر في صلب أمنا حواء عليه رضوان الله. ومعروف علميا أن الشفرة الوراثية كل ما تنقسم تضعف، كل ما تنقسم تضعف، ولذلك أبعادنا الحالية وآجالنا الحالية لو رجعنا بها إلى الوراء مع الزمن لابد أن يكون هناك زيادة في الحجم وزيادة في الأجال، زيادة في العمر، حتى يستطيع الناس أن يقاوموا البيئة الصعبة التي وجدوا فيها بأعداد قليلة جدا. وعلم الوراثة يؤكد لنا ذلك اليوم، أن البشر جميعا جاءوا من شفرة وراثية واحدة كان نصفها في صلب أبينا آدم عليه السلام والنصف الآخر في صلب أمنا حواء عليه رضوان الله. ومن طبيعة الشفرة الوراثية أنها تضعف مع الانقسام، كل انقسام تضعف، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى آدم على صورته طوله 60 ذراعا، يعني طول 60 ذراع يعني 30 إلى 42 متر، يعني بني آدم كان طوله 30 متر إلى 42 متر، يعني وكان يعمر لآلاف السنين، وهذا منطقي ومقبول تماما. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن البشر يحمل هيئة أبيهم آدم، يعني يدخل الجنة على هيئة أبيهم آدم، كلهم طوال وفي سن 33، يعني في عز الشباب، هذا من تكريم الله سبحانه وتعالى للخلق. فلابد أن ندرك أن كون نوح عليه السلام جلس يدعو قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، يعني 950 سنة، قبلها طبعا لابد وصل إلى سن الرشد 40 سنة على الأقل، وعاش بعد الطوفان لفترة لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى. فلابد للمسلم أن يدرك ذلك، أن البشر في بدء الخلق كان أعمارهم طويلة جدا وأجسادهم ضخمة جدا حتى يستطيعوا تعمير هذه الأرض، يعني بشيء من القوة البدنية والأجال الطويلة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هنا إشارة أيضا إلى أن السفينة ستكتشف، وقلت مرات عديدة وذكرتم بذلك، لأن هذا الكشف لو كان عند غير المسلمين لهزوا به الدنيا. سنة 1948 ميلادي تم اكتشاف حطام سفينة نوح عليه السلام على جبل اسمه الجودي في أقصى جنوب تركيا، والجودي يعني الكردي، وهي منطقة أكراد فعلا، يعني في جنوب تركيا في لسان نازل من تركيا بين العراق وسوريا، وهذا اللسان لسان تركي ومنطقة للأكراد. واكتشف حطام السفينة راعي كردي اكتشف حطام السفينة، وصار جدل طويل حتى تأكدوا من أنه حطام سفينة نوح عليه السلام. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، يعني لو أحسن المسلمون توظيف هذا الكشف للدعوة للإسلام في زمن العلم الذي نعيشه ورقت دعوة رائجة جدا، لأن العهد القديم لا زال يكرر إلى يومنا هذا أن سفينة نوح رصد على جبل اسمه جبل أرارات، وجبل أرارات في أقصى شمال شرقي من تركيا على حدود تركيا مع أرمينيا. وجبل أراد جبل بركاني، يعني من أعلى القمم البركانية على وجه الأرض، وصار عشرات المرات. فلو كانت السفينة رست، سفينة نوح رست عليه لاحترقت وما بقيت. والقرآن يقول ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ويقول هنا وجعلناها آية للعالمين. فاكتشاف سفينة نوح لو أحسن المسلمون توظيفه في الدعوة إلى صدق القرآن الكريم وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفضها عاقل. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهنا أيضا لمحة مهمة جدا، العهد القديم يدعي أن الطوفان غمر الكرة الأرضية بالكامل وقضى على كل الأحياء، وأن الإحياء الموجودة حاليا هي نسل الذي حمله نوح على سفينته، وهذا غير صحيح. الأمريكان الآن بنين نموذج سفينة نوح، يعني شيء ضخم جدا، 7 طوابق، وحطم فيها كل أنواع الأحياء المتاحة لهم، وعملوا ضجة كبيرة في العالم، والناس بيروحوا يزوروها. سفينة نوح صغيرة، سفينة صغيرة طولها 300 ذراع، يعني 150 متر، وعرضها حوالي 25 ذراع، يعني أقل من 15-20 متر، لا تحمل أبدا كل أنواع الأحياء، يعني واحد فيها من كل زوجين اثنين، يعني احمل ما تحتاجه في طعامك أنت ومن نجا معك. يعني مش معقول أنه حمل كل أنواع الأحياء، لأن الأحياء يعد يقدر عددهم الآن بأكثر من 12 مليون نوع من الأحياء، والسفينة لا تتحمل هذا العدد الكبير. وهذه أول لمحة نتوقف عندها من لمحات الإعجاز العلمي والتاريخي في كتاب الله. بعد ذلك تشير الآيات إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقصة إبراهيم طبعا يعني عبرة لكل من يطلع عليها. يعني إبراهيم كان عملاقا في تأملاته في الكون، في رفضه للشرك، في رفضه لعبادة الأصنام والأوثان، ويعني تلقى عنة شديد من قومه حتى أمروا بإحراقه، يعني وأبدوا طبعا حفرة كبيرة ملأوها بالأخشاب وأشعلوا النار في الأخشاب حتى تحولت إلى جمر. ويعني حطوا إبراهيم عليه السلام، قيدوا أيديه ورجليه وضعوا في كفة المنجنيق ودفعوا به حتى وقع في هذه الحفرة. يعني ومنتظروا أن النار تحرق سيدنا إبراهيم، ولكن رب العالمين يعني نجاه من هذا العمل وجعلها آية. يعني بقي إبراهيم يذكر ربه ويقول لا إله إلا أنت سبحانك، لك الحمد ولك الملك، لا شريك لك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنار حرقت قيوده فقط ولم تمس بأذى. وقلنا يعني رب العالمين يقول في مقام آخر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. خرج سيدنا إبراهيم من وسط حفرة النار، والناس تتعجب كيف أن النار لم تمسه بأذى، فآمن من آمن وكفر من كفر. سيدنا إبراهيم يعني كان مثلا في التأمل في الكون ليتعرف على ربه من خلال إبداع الله في خلقه. تنتقل الآيات في سيرة سيدنا إبراهيم إلى التأكيد على ضرورة النظر في الكون، فتقول أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. طبعا السير في الأرض هو وسيلة من وسائل التعرف على بديع صنع الله في الخلق. يعني كل المعارف يعني التي توصل إليها الإنسان تبدأ من تأمل خلق الله في هذه الأرض، ثم في صفحة السماء بعد ذلك. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. نحن نرى ذلك يعني في خلق المادة، خلق مختلف صور الطاقة، إنبات النبات، تكاثر الحيوان، تكاثر الإنسان. يعني آية من آيات الله أن يجعل ربنا تبارك وتعالى في الشفرة الوراثية للنبات وللحيوان وللإنسان يعني ما يعيد هذا الخلق. وهذا يعني كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، يعيده عن طريق قوانين الوراثة، عن طريق الشفرة الوراثية التي وضعها أصلا في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام، وفي صلب كل كائن حي بدأ الله بخلقه من النبات أو من الحيوان. وهذه الشفرة تكرر الخلق طريقة مستمرة. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. يعني الذي أبدع ذلك القانون الذي يتكرر في حياتكم يعني في كل صورة من صور الخلق هو الذي يستطيع أن يبعث الأموات بعد يعني وفاتهم. وكان حجة الكافرين والمعاندين والمتنطعين، يعني إذا كنا يعني عظاما ورفاتا أيننا مبعوثون خلقا جديدا، يعني إنكار إمكانية البعث. وقلنا مرات عديدة أن من مصائب الإنسان أن هو يقيس على الله بمعايير البشر، وهذا مصيبة. يعني بوابة الإسلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، أن لا أقيس على الله بقدرات البشر. الله منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وروينا في جلسات سابقة كيف أن العلم حقق حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على حتمية بعث الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فاندهش الصحابة وقال: يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال: عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصفص في نهاية العمود الفقري. وقلنا أن عالما يعني ألمانيا أراد أن يدرك كيف تتم عملية التكاثر في البربعيات زي الضفادع وأمثالها، وعمل يعني ثلاث فرق من طلاب الدراسات العليا عنده، ثلاث أفراد يراقبون جنين الضفدعة هذه من لحظة التلقيح إلى أن يعني يخرج الضفدع الجديد. فلاحظوا أن في الليلة 15 من عمر الجنين يظهر خط دقيق على ظهر الجنين الذي يكون مكون من طبقتين فقط، طبقة عليا طبقة سفلى. فاندهش: ما هذا الخط؟ بالمراقبة لاحظوا أن خلايا الطبقة العليا تتحرك لتمر بهذا الخط فتتخصص وتكون طبقة وسطى. يعني كل أعضاء الجسم، الجهاز الدوري، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الجهاز الإخراجي، كله يتكون بتحرك خلايا الطبقة العليا للمور بهذا الخط. فسموه المنظم الأول، the organizer، المنظم الأول أو the primary streak، الشريط الأولي الذي يتم منه الخلق، خلق كل الأجهزة. وبعد أن يتم خلق كل الأجهزة ينسحب هذا الخط إلى نهاية العمود الفقري. فيقول هانز سبيمان هذا، يقول: أنا أمرتهم يقطعوا هذا الخيط ويزرعوه في جنين آخر نما على خط مستقل، غلوه لساعات وزرعوه نما، يعني حاولوا سحقه وزرعوه نما، حرقوه إلى حد التفاحم وزرعوه نما. فأثبت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنكره كثير من أبناء الإسلام للأسف الشديد، يقول: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فسأل: يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال: عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصفص. ويقول: ما بين النفختين 40، يعني 40 يوم، وده وضع الدجال يعني على الأرض. ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. يعني الماء ينزل من السماء، ماء خاص ينبت منه عجب الذنب هذا لكل بني آدم. ولذلك الكفار كانوا يقولوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يستكثرون على الله إعادة البعث وهو القادر على كل شيء. ولذلك من هنا يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني السير في الأرض يؤكد لنا يعني شيء يعيننا على فهم كيف بدأ الخلق وكيف سيكون البعث إن شاء الله. إن الله على كل شيء قدير. تقول عن سيدنا إبراهيم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بعد كده تنتقل الآيات للحديث عن قوم لوط. والحقيقة القرآن كرر الحديث عن فساد قوم لوط مرات عديدة، فذكر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن حاربه قومه والنمرود حاول قتله، طلع من جنوب العراق إلى أرض فلسطين وعاش في هذه المنطقة، وخرج معه زوجته ولوط عليهم السلام جميعا. سيدنا لوط كان نبيا، وابنه سيدنا إبراهيم عليه السلام وعليهما السلام، وطبعا كلفه ربنا تبارك وتعالى بالذهاب إلى قرى في جنوب البحر الميت. وهنا نقطة مهمة جدا أنا كررتها كثيرا، وللأسف الشديد لا زال الناس يسألوني عنها. كثير من المشايخ يقولون اليوم أن المبيت في حوض البحر الميت حرام، وأن الأكل من ثماره حرام، وأن شرب المياه حرام، وهذا غير صحيح. القرى قوم لوط كانت في أقصى جنوب البحر الميت القديم. البحر الميت حاليا بيجف، كان طوله 100 كيلومتر، الآن 37 كيلومتر فقط. فقرى قوم لوط لا علاقة لها بالبحر الميت الحالي، كان لها علاقة بالبحر الميت القديم، بمنطقة جنوب البحر الميت القديم، في أقصى جنوب المملكة تقريبا. فكان 100 كيلومتر أو يزيد، وبيجف الآن لأن اليهود سرقوا كل مصادر المياه التي تأتي إلى البحر الميت، فبيجف. وآثار الأملاح موجودة تستطيع أن تحدد لنا أين كان نهاية البحر الميت. واليهود قتلهم الله المحتلين لأرض فلسطين، درسوا المنطقة دراسة جيدة، ونتكلمين عن هذا الجفاف بالتدريج، يحطك خرائط مراحل مختلفة. ثانيا أن البحر الميت عمره 25 مليون سنة، هو من عمر البحر الأحمر، هو امتداد لخليج العقبة. وسيدنا لوط عليه السلام كان من 2000 قبل الميلاد، فيش علاقة. عقاب قوم لوط ملوش علاقة بالبحر الميت ولا بالخليج العقبة ولا البحر الأحمر، هذه أحداث قديمة لا علاقة للعقاب بها. منطقة العقاب كانت قرى قوم لوط، سدوم وما حولها من قرى، وهذه كانت في أقصى جنوب البحر الميت القديم، فلا علاقة الآن البحر الميت الحالي لا بعقاب قوم لوط ولا ب ما حل بالمنطقة من عذاب. وهذا مهم جدا أن نذكره. بعث قوم لوط، وكان طبعا قوم لوط فجروا فجورا بشعا للغاية، فهم أول من ابتدع عملية الشذوذ الجنسي، ولذلك القرآن يلعنهم كثيرا ويحذر من هذا السلوك. هلاك قوم لوط كان في حدود 1898 قبل الميلاد، حدود الألفية الثانية قبل الميلاد. ابتداع قوم لوط بهذه الجريمة وصفه القرآن الكريم بألفاظ كثيرة، وصفهم منهم ظالمين، مجرمين، مفسدين، مسرفين، فاسقين، وصف عملهم بالمنكر والفسق والفاحشة، وحذر من هذا العمل كثيرا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات، فيحذر من ذلك. وترك لنا ربنا تبارك وتعالى نموذج حي يعني شاهده بعد قوم لوط ب2000 سنة، ففيه جبل اسمه جبل بومبي، جبل بركاني قريب من نابولي في جنوب إيطاليا. منطقة بومبي هذه فسقت فسوق شديد، يعني عملت يعني كما عمل قوم لوط، فثار البركان سنة 79 ميلادي وألقى بكمية هائلة من الرماد، فالرماد طمر المدينة بالكامل، وتحجر هؤلاء الفاسقون في أوضاعهم التي كانوا فيها، أصبحوا حجارة. وفي بعد سنين طبعا من ثورة البركان كشفوا هذا الرماد، فلقوا طبعا يعني الناس في أوضاع لا تليق، فعملوا متحف وحطوا فيه كل صور يعني شيء مؤذي، ويشترطون ألا يدخل الأطفال هذا المتحف يعني من بقية حياء عندهم. وإن كان للأسف الشديد انتشر هذا الفساد في زماننا، وأصبحت الحكومات الغربية تبرر له، وملكة بريطانيا تصدر قرار يعني أن هذا سلوك مقبول وحرية شخصية. وفي أمريكا الآن يعني نسبة كبيرة جدا من الشواذ جنسيا يعني ذكور وإناث يعني يفعلون فضائح لا تليق بكرامة الإنسان، والدولة فرعاهم يعني، وعندهم يعني كرايست تشيرش فور هوموسيكشوالز يعني في دليل التليفون كرايست تشيرش فور هوموسيكشوالز يعني للشواذ، كنيسة المسيح للشواذ، كرايست تشيرش فور لسبيانز للشواذ من النساء. يعني أصبح أمر معيب جدا، وأصبح مرض حقيقي يؤدي إلى كوارث يعني صحية واجتماعية لا يتخيلها الإنسان. ومن هنا كان يعني لعنة القرآن الكريم لقوم لوط الذين ابتدعوا هذا الشذوذ في سلوك الإنسان، والإنسان مخلوق مكرم. يعني كتب عدد من عقلاء الغرب عن هذا الخطر. يعني شفت مرة لقاء على التلفزيون الأمريكي يعني أستاذة علم نفس تقول يعني يعني اثنين من الشواذ يعني من النساء ويتبنون طفل، وينادي إحداهن بنداء الأب والأخرى بنداء الأم، تقول ما ذنب هذا الطفل أن تشوه فطرته منذ نعومة أظهاره بهذه الطريقة؟ أو اثنين من الرجال ينادي بنين الطفل ينادي أحدهم بنداء الأب والآخر بنداء الأم، فتشويه للفطرة. والنهارده بلد زي أمريكا يعني تعدادها يقارب 400 مليون نسمة، والله كثير من العلماء الأمريكان المتزنين يقولون 10% على الأقل من الشعب الأمريكي يعاني من عملية الشذوذ الجنسي. لذلك كان لعن قوم لوط ولعن هذا السلوك المنحرف، ونسأل الله أن يحمي بلدنا الإسلامية منه ومن أمثاله، لأن أمراضهم تنتقل إلينا بمنتهى السهولة. لكن القرآن يقول إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يعني ما هي الآية البينة؟ يعني ربي بعث الملائكة تقلب قرى قوم لوط رأسا على عقب، والألمان يعني رسموا كانوا أول من رسم خارطة جيولوجية لأرض الأردن وحددوا هذه المنطقة. يعني والله لو تكلمنا معهم يعني عن عملية ذكر القرآن الكريم كيف القرآن يقول ويجعلنا عاليها سافلة أو أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وأنا والله زرت هذه المنطقة ووجدت فيها حجارة لا نظير لها من حجارة الأرض حقيقة. والله عندي في مصر للأسف جد مش عندي شيء. يعني هذه المنطقة يجب أن تسيج أولا لكي لا ينال يعني أحد من المسلمين أبناء الإسلام يعني من ثمارها أو من مياهها أو يبيت فيها فينال أذى الذي أصاب قوم لوط. يجب أن تسيج. الطبقات مقلوبة رأسا على عقب، يعني الجديد أسفل والقديم فوق. وتحديد ذلك علميا أمر سهل جدا، فيجب أن تسيج المنطقة وتعزل عن يعني تعامل الناس معها حماية لهم، لأن المنطقة. ولذلك القرآن يقول ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. بعد تنتقل الصورة الحديث عن سيدنا شعيب عليه السلام، وقلنا أن هذا القصص يعني أولا تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم أمام المشاكل التي سببها له كفار ومشركه قريش، وعبرة للمسلمين الذين يأتون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا شعيب عاش في المدينة، وانتوا عندكم هنا وادي شعيب وعندكم مش عارف قبر شعيب، هذا غير صحيح، او يكون اسم على اسم، ليس هو النبي شعيب. سيدنا شعيب عاش في منطقة مدين، ومنطقة مدين جاية في الزاوية ما بين خليج العقبة والبحر الأحمر. البحر الأحمر بيتجه شمال غرب، وخليج العقبة بيتجه شمال شرق، فالزاوية اللي بينهم هي دي كتلة مدين. وموجود فيها يعني بئر شعيب يعني مسيل ومعروف. فشعيب لم يكن في هذه المنطقة، ولكنه عاش في منطقة مدين، وبرضه يعني كان أصابهم شيء مما أصاب قوم لوط، مرض انتقل إليهم وعاقبهم ربنا تبارك وتعالى كما عاقب قوم لوط. قل لهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم يتيمين. والرجفة هي كناية عن الهزات الأرضية الزلزال، والمنطقة منطقة زلازل حقيقة، يعني خليج العقبة كله صدوع يؤكد على حركة الأرض في هذه المنطقة بسهولة، والبحر ميت نفسه ممتد إلى بحيرة طبرية إلى حدود تركيا، هذه منطقة صدوع يعني. فالقرآن يقول فأصابتهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم يتيمين. بعدين يشير إلى عاد وثمود، وإشارة سريعة. وعاد عاشوا في منطقة إرم في أقصى الجنوب الشرقي من الربع الخالي، وقلنا أن الأرض جفاف وقحولة في هذه الأيام، كان مليء بالأنهار المتدفقة والبحيرات الزاخرة بالأحياء، وكانوا في نعمة ما بعدها نعمة. وفي اثنين من المؤرخين القدامى زاروا منطقة قوم عاد هذه في أواخر عهدها، بليني ذا إلدر، بليني الكبير، وبطليموس الإسكندري كان أمينا المكتبة الإسكندرية. وبليني ذا إلدر هذا والله يقول كلام كأنه الترجمة الحرفية لقول ربنا تبارك تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فبيقول إن إسافلونس it was next to nothing، يعني في نعيمها في رغدها في ثرائها لم يكن يدانيها أي حضارة أخرى. والكشف حقيقة يقول لنا أنه فعلا كانوا في نعمة كبيرة. ولما أشركوا بعد وهم شافوا عقاب قوم نوح قبلهم وهاجروا من دول البقايا الذين نجوا مع سيدنا نوح عليه السلام، يعني أشركوا، الشيطان شاطر أغوام بالشرك. فبعد أن كانوا أمة توحيد هربوا بدينهم من العراق إلى مكة، ومن مكة إلى أقصى الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، يعني جاءهم الريح الصرصر العاتية التي طمرتهم وطمرت يعني نعيمهم برمال سافية. والعلم لا يستطيع أن يقول لنا ما مصدر يعني هذا الكم الهائل من الرمال السافية الغير ملتحمة ببعضها البعض المتحركة هذه في مساحة هائلة كالربع الخالي. هذا كان عقاب قوم لوط. وشركة أرامكو يعني رسموا ما تحت هذا الرمال، والخرائط ورينا فعلا بقايا لهذا النعيم الذي لا يتخيله عقل، يعني قوم عاد، وجاء الريح الصرصر العاتية التي قضت عليهم. ثمود يعني الذين نجوا مع سيدنا هود عليه السلام، يعني أن رأوا عقاب قوم عاد لجأوا إلى مكة، ومن مكة راحوا إلى أقصى الشمال الغربي من الجزيرة العربية في منطقة وادي القرى، وأقاموا حضارة أيضا من أعظم الحضارات. وجاء الشيطان ووسوس إليهم بشرك فأشركوا، فعاقبهم ربنا تبارك وتعالى بالصيحة. وقلنا أن القرآن الكريم يعني أول إشارة في العلم المتاح لنا كله عن أن الصوت يمكن يكون وسيلة عقاب. تكلموا الآن عن تلوث الصوتي، الصوت إذا زاد عن نبرة معينة يعني يصيب الإنسان بالصمم، ويعني يشل الجهاز العصبي عن الإنسان بالكامل، وإذا قل عن يعني نبرة أو شدة معينة قد يؤدي إلى نفس النتيجة. فأشار إليهم في عجالة في هذه الصورة الكريمة. وإذا ننتقل إلى سر تسمية الصورة في قول ربنا تبارك وتعالى بعد أن عرض لصور هؤلاء المشركين يعني من قوم نوح يعني إلى شعيب عليه السلام جميعا، يقول ربنا تبارك وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة قوم عاد، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون وهامان، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن يقول ربنا تبارك وتعالى في الرد على الذين أشركوا عبر هذه الأجيال كلها وإلى يومنا الحالي، يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني بيستغرب الناس يعني لماذا أشار ربنا تبارك وتعالى إلى أن كل الذين أشركوا يعني واتخذوا آلهة غير الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى، يعني ركنوا إلى حائط مائل، ركنوا إلى شيء هزيل لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا. فيستنكر ربنا تبارك وتعالى لجوء النفر من خلقه المكلف من لسان هذا المخلوق المكرم الذي يقول عنه ربنا تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا المخلوق المكرم الذي ألهمه ربنا تبارك وتعالى الإيمان إلهاما فطريا وأرسل لهداياته 124 ألف نبي، وتخير من هذا العدد الكبير من الأنبياء 312 رسولا 315 إلى 317 رسول. هؤلاء يطرقون رب العالمين ويلجؤون إلى يعني أي إنسان عنده مال أو عنده جاه أو عنده سلطان، وهذه صورة من صور الشرك علت أو هبطت. فيستنكر ربنا تبارك وتعالى لجوء نفر من خلقه المكلف إلى غير الله وهو رب هذا الكون ومليكه، والمخلوقون جميعا لا يملكون من أمر هذا الوجود شيئا، فيشبههم النص الكريم بالعنكبوت التي اتخذت بيتا واهنا لا يحميها من تقلبات الجو ولا من الأعداء. بيت العنكبوت أخيب بيت في الدنيا، يعني عبارة عن خيوط منها فراغات كثيرة لا تحمي من حر ولا من برد ولا من مطر ولا من رياح ولا من عدو يهاجم المكان، بالرغم من أن هذا الخيط من أقوى الخيوط يعني يعادل نظيره من الصلب 5 مرات، يعني يتحمل وزن يصل 52 طن. يعني خيط العنكبوت هذا شيء نادر جدا يعني، لكن لا يحمي لهزاله لضعفه بيت العنكبوت، يعني أي شوية رياح تهده. فبيشبه الذي يلجأ إلى غير الله بالذي يلجأ إلى بيت العنكبوت، أو كمثل العنكبوت الذي يبني بيت لا يحميه من شيء. فالذي يلجأ لغير الله يعني لسلطانه أو لماله أو لجاهه أو لحسبه أو لنسبه، كل هذه صور من صور الشرك قلت أو عظمت. فيعني لا يجوز أن يلجأ المسلم في حاجته لغير الله سبحانه وتعالى. يقول كمثل العنكبوت، لفظة العنكبوت اسم للمفرد جمعها العناكب. كثير من الناس وأنا قريت كتب التفسير بيعتبروا العنكبوت حشرة وليس من الحشرات، هو من يعني طائفة من طوائف الحيوان بيسموها يعني أرثروبودا يعني مفصليات الأقدام، ذات أقدام فيها يعني عقل مختلفة وبينها مفاصل. وهذه طائفة قديمة جدا، عمرها حوالي 500 مليون سنة، يعني بتتحرك إلى يومنا هذا، عشان اللي بيؤمنوا بالتطور يعني يراجعوا أنفسهم. يعني فالعنكبوت بيسموه العناكب، العناكب أو مفصليات الأقدام. تسمية الصورة بصيغة الإفراد يشير إلى أن هذا الحيوان لا يعيش في جماعات، يعيش مفردا. في قوله تعالى اتخذت بيتا تأكيد عن الذي يبني البيت والأنثى، يعني ما كلمة عنكبوت تحتمل الذكر والأنثى. لما يقول اتخذت بيتا، والعلم يقول لنا الآن أن أنثى العنكبوت لها يعني بروزات في بطنها تفرز سائل عجيب، تنسج منه مغازل، سموها المغازل، تغزل منه هذا الخيط الدقيق الذي تنسج منه بيتها بعد ذلك. فالذي يقوم بهذا الدور الأنثى، وهذا من أيضا من الدقة العلمية الفائقة في وصف القرآن الكريم لهذه الحقيقة. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، يعني اللي بيلجأوا لغير الله كمثل العنكبوت لما تبني بيت يعني لا يحميها من شيء، وكذلك البشر. فمن الناحية المادية يعتبر بيت العنكبوت أضعف بيت على الإطلاق، وذلك لتكونه من مجموعة خيوط حريرية متعارضة تاركة مسافات بينية كبيرة فيما بينها، لا تقي من حر ولا برد ولا من مطر ولا عواصف ولا من أخطار المهاجمين. فخيط العنكبوت يبلغ قدره 3 من 1000 من المليمتر. تصوروا المليمتر قد إيه؟ خيط العنكبوت 3 من 1000 من المليمتر قطره، وهو أقوى من نظيره من الصلب 5 أضعاف، يعني أقوى من نظيره من الصلب 5 أضعاف، ويحتمل 52 طن، يعني دون أن ينقطع. ولذلك تستخدمه العنكبوت في صيد يعني الحشرات وصيد ما تريد أن تأكله. وبيت العنكبوت من الناحية المادية بيت ضعيف جدا، لا يحمي من تغيرات الجو ولا من يعني من المهاجمين. ثم من الناحية المعنوية هو بيت محروم من المودة والرحمة، يعني الأنثى بمجرد إخصاب البيض تقتل زوجها، وبعدين قد تقتل بعض أبنائها، يعني الضغط الأبناء قد يقتلوا بعضهم بعضا إذا ضغط المكان عليهم أو قل الطعام لديهم. فبيت يصفه القرآن بأنه بيت محروم من الرحمة ومن المودة ومن العاطفة. فبتشكل الذي يلجأ لغير الله بالذي يلجأ للشيطان، الذي يلجأ لبيت خرب ما فيه أي حماية مادية ولا أي رعاية عاطفية، ما في أي شيء. فالمثل عجيب، يعني بيت العنكبوت بيت واهن من الناحيتين المادية والعاطفية. بعدين يقول لو كانوا يعلمون، يعني كل الذين يلجؤون لغير الله جهلة، لا يعلمون حقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون ومليكه ومصرف كل شيء. يعني ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى على يعني على ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه او عنهما، قال انه يا غلام تعال اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن مع اليوم غد ولكل أجر كتاب، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني من أسس الإسلام العظيم أن يؤمن كل فرد منا أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله. إذا كانت لك حاجة فلا تسأل العباد، اسأل رب العالمين. إذا كان لك دعوة، إذا كان لك مظلمة، يعني ارفعها إلى رب العالمين. ولذلك التشبيه هنا تشبيه رائع، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني الذي يسأل غير الله سبحانه وتعالى لا يعلم حقيقة، لا يؤمن إيمانا قلبيا وعقليا راسخا بأن الله تعالى هو رب هذا الكون ومليكه وهو صاحب الأمر فيه. فإذا سأل لا يجوز أن يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني هذا المثل الذي ضربه القرآن الكريم لابد أن ينظر إليه الإنسان بعين الحكمة وألا يلجأ لغير الله أبدا في طلب من طلباته. وبعدين تبدأ الآيات تشير إلى بعض آيات الله في الكون فتقول خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهنا طبعا لو نظرنا في الكون نرى الحكمة البالغة في كل خلق ونرى الدقة المتناهية في كل بناء مما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة بديع الصنع وأحكام الخلق. ومن الأمور الغريبة أن القرآن يتكلم دائما يعني يصف هذا الوجود الذي نحيا فيه بالسماوات والأرض. علماء الفلك الآن بيتكلموا عن الأكوان، يعني في أكثر من كون، لا هو كون واحد. والكون هذا عبارة عن 7 كرات عظيمة هي السماوات 7، مركزها نقطة ضئيلة جدا هي الأرض، والأرضون 7 كلها في داخل أرضنا هذه. ووحدة البناء هذه إشارة راقية إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. بعد هذا الاستعراض لبعض الأنبياء السابقين تعرض الآيات في آخر سورة العنكبوت أن يجادل المسلم أهل الكتاب بجدال لطيف رقيق، يعني لا تفتعل معركة معهم، يعني ويقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني بد أن نبدأ من الوحدة التي تجمعنا بهم، يعني نحن نؤمن بعملية وحي السماء، نؤمن برسالة الأنبياء، نؤمن بكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. يعني أن كما تعظمون عيسى نحن نحترمه ونجله ونقدره لكن لا نؤله، كما يعظم اليهود موسى عليه السلام نحن نجله ونحترمه ونقدره ولكن لا نؤلهم. فالأمر بجدالهم بطريقة جيدة. وبعدين بتؤكد على أن الحوار الهادئ اللطيف المؤدب هو الذي يكسب القلوب أيسر كثيرا من العنف أو العداء. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. تضرب بأمثلة بإسلام عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي في المدينة، والقصتين طبعا كلكم تعرفوهم. يعني والله مما يهز القلب إسلام عبد الله بن سلام وإسلام، وكان يهوديا، وإسلام يعني سلمان الفارسي كان نصرانيا. فالآية تشير إلى إسلام هذين الشخصيتين الكريمتين، وهذا نتيجة للحوار الهادئ بينهما وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين يأتي التأكيد على أن الرسول لم يكن يقرأ ويكتب، وإلا لاتهمون الناس أنه هو الذي كتب القرآن الكريم. فيقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يعني بعض المسلمين والله كتبوا كثيرا، والرسول مش ممكن يكون كان أمي، هو بيقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. وما ما يعني ماذا يمكن أن يكون أعظم من رب العالمين يهدي الإنسان، يعني يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالرسول كان أعلم أهل الأرض صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يقرأ ولا يكتب حتى لا يدعي أحد من المبطلين أنه هو الذي كتب القرآن الكريم. نقطة مهمة عشان الحماس ما ياخدناش ونقول لا الرسول كان يقرأ ويكتب. بعدين تأتي الآيات إلى قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، يعني أمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أول من يكريم أن أنزلنا عليه الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني أعظم وسيلة للدعوة في زماننا هو كتاب الله الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه، وهو الكتاب السماوي الوحيد الموجود في لغة الوحي بين أيدي الناس اليوم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أيضا نفس القضية هي نفس نفي فكرة الأدوان الأكوان عفوا. يعني كل العلماء الفارسيين بيتكلموا عن عدة أكوان، يعني إما كرات متجاورة مع بعضها البعض، أو حوائط موازية لبعضها البعض، أو أقراص فوق بعضها البعض، وكل قرص كون. لا، هو كون واحد عبارة عن 7 سماوات مركزها نقطة واحدة فيها الأرضين السبع، وهذا الذي أكد عليه القرآن الكريم، يعني رب السماوات والأرض وما بينهما. وبعدين تؤكد الآيات على حتمية الموت، فتقول كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يعني حتمية الموت والبعث والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، والحساب والجزاء، ثم الخلود في الحياة القادمة، إما في الجنة أبدا الله يجعلنا جميعا من أهلها، أو في النار أبدا الله يحمينا من شرها إن شاء الله. فتؤكد على حتمية الموت. نحن نرى الموت يشمل كل شيء في الوجود، يعني النجوم تولد وتموت، الكواكب تولد وتموت، المجرات تولد وتموت، النبات يولد أو يخلق ويموت، الحيوان يولد ويموت، الإنسان يولد ويموت. من قرب كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وإن كانت الآية هنا قد تشير إلى الإنسان بالذات، لأن النفس يعني احتاروا الناس في تعريفها، يعني الخطاب القرآني عن الإنسان قبل أن يصل إلى سن البلوغ بالروح، يقول فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لما يبدأ الإنسان يصل سن البلوغ ويبدأ يتصرف بإرادته الحرة، بيلوث هذه الروح النورانية الهدية العظيمة من رب العالمين شوية، فتتحول الروح إلى نفس. ولذلك الخطاب بعد سن البلوغ دائما بالنفس، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ثم تتجه الآيات في ختام السورة الكريمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد من الأسئلة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنى يؤفكون. يعني كان أهل مكة يعني عندهم من يسمون بالأحناف، صحيح أعداد قليلة جدا، لكن ورثوا رسالة إسماعيل عليه السلام ورسالة إبراهيم عليه السلام، سموا الأحناف. وكان حتى المشركون من أهل مكة كانوا يحتفظون ببعض، يؤمنون بالله لكن يشركون في عبادته الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب. ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. وإن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. طيب يعني بيتكلم عن الشرك، كيف يغري الشيطان الناس بالشرك، ورغم من ذلك يعني يبقى لديهم شيء من بقايا الحق القديم كما أشرنا، والأحناف في مكة نموذج على ذلك. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان هنا يعني الحياة الحقة، هي حقيقة الحياة. الحياة في الدنيا مرحلية، نهايتها الموت لا تزال يبكي عليها الإنسان. أولو نروا أن يجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. طبعا الحرم المكي تكلمنا عنه كثيرا في هذا المكان المبارك، أنه أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى أنه أصل اليابسة وذلك بقول أم القرى لأن اليابسة كلها نمت من أرض مكة المكرمة، أن الكعبة المشرفة تحت كعبة الملائكة في السماء السابعة أنها على محور الكون كله، فهذه البلدة يعني حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض وهي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق، وأمن الحيوانات فلا تجد حيوان مفترس يعتدي على حيوان مفترس في الحرم لك. وأن تختتم هذه الصورة المباركة بقول ربنا تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وصية من الله سبحانه وتعالى أن يراعي الإنسان يعني سلوكه في هذه الحياة الدنيوية، يحرص ألا يظلم أحدا مهما جار عليه الآخرون أو أن يكذب الحق تحت أي ضغوط، لأن جهنم مصير الذين يرحون ذلك. بعد أن يؤكد على حتمية الجهاد في سبيل الله بالمال بالوعظ وبالكلمة الطيبة بالإحسان إلى الناس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من المحسنين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.